ما انت لما تقرا القران تلاقيه سهل زي الميه. ما الذي اغرى الذين ارادوا ان يعني يكتبوا قرانا زي مسلمة الكذاب والسجاح واللي الجماعه دول؟ ايه اللي اغراهم؟ لقوا القران سهل. اي من ممكن اقول يعني ايه فباي الاء ربكما تكذبان كل من عليها فان؟ ايه يعني ايه الاشكال اللي فيها ها؟ فان اغراهم ده ايه؟ انهم يكتبوا قرانا ففضحوا انفسهم. لا قران سهل حتى تقوم الحجه به على كل مخلوق على علمه او انخفض بجهل. القران حجه على كل مخلوق مع تباين علم الايه؟ مع تباين علم الناس. مش لازم يكون فصيح يعني لازم يكون معقد مكرر مفرر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطاه السيل حطاه السيل من علي. هو دي الفصاحه؟ لا مش دي الفصاحه، لان انت مش فاهم ولا كلمه. يبقى اذا ما هي وظيفه الكلام وانت مش فاهم ولا كلمه؟ وظيفه الكلام الاعراب والبيان، يبقى سبك العباره ولكن واضح. من يعرف يجيب الكلام ده؟ مسلم ومسلمة الكذاب قعد ايه يمخن عايزك تبقى قران. فكتب من ضمن الايات الشيطانيه بتاعته ضفدع يا ضفدعي. شو عملت تضحكوا؟ ها؟ نصفك في الماء ونصفك في الطين. لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. صدق الشيطان الرجيم. ها؟ لما تحب تكتب قرآن تذبح نفسك الفضيحة اللي هي بجناجل دي. فالفصاحة الفصاحة كلام مسبوك ومعنى ظاهر. كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل من تكلم كلاما فصيحا. شوف حتى كلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لما يكون أفصح من نطق بالضاد لا يستطيع أن يثني على الله بما هو أهله. يبقى المفروض كل فصيح يغسل إيده ويسلم باليأس الكامل. لكن ميزة أن تتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحب إلى الله من كلام غيره حتى وإن كان كلام غيره معجبا مطربا.